بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة العز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء في كتابه القواعد الصغرى، قال: ويقدم في الولاية العظمى الأعرف بمصالح العامة والخاصة، القادر على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها. لا يزال يتكلم في من يقدم في الولايات، وقد مر بنا أنه يقدم في كل ولاية من كان أعرف بأركانها وشروطها وسننها وآدابها. وقد ذكر من الولايات فيما مضى إمامة الصلاة، وذكر كذلك أيضا الولايات على الأموال، وذكر أيضا الولاية على الولاية في النكاح ومن يقدم من العصبات، وذكر أيضا الولاية في الحرب، وأنه إذا اجتمع عندنا رجل صاحب دين لكنه غير صاحب خبرة في أمور الحرب، كأن يكون جبانا قائم الليل صائم النهار سال للقرآن ذاكر لله عز وجل، لكن ليس مقداما وليس عنده الشجاعة وليس عنده الخبرة في أمور الحرب، وعندنا آخر فاسق ولكنه شجاع بطل مقدام خبير بأمور الحرب. الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقدمون الشجاع البطل الخبير ولو كان عنده فسوق وفجور على ذلك القائم الصائم. قال الإمام أحمد: لأن شجاعة هذا للمسلمين وفجوره على نفسه، ولأن صلاح الأول لنفسه، ولأن جبنه وعدم خبرته ضررها على المسلمين. وهنا يقول: في الولاية العظمى كرئاسة الدول والإمارة والإمامة العامة والوزارة ونحوها، قال: يقدم الأعرف بمصالح العامة والخاصة. كما مر بنا الله عز وجل قال عن يوسف عليه السلام لما قال له عزيز مصر: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك أيضا بنت صاحب مدين قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففي الولايات لا بد من قوة وأمانة وعلم، إني حفيظ عليم، يكون عنده علم ودراية وخبرة بما يوكل إليه. اليوم ربما يوضع شخص ربما درس جغرافيا ويولى وزارة الداخلية والخارجية، وربما ولي رئاسة وزراء، وربما شخص عنده شهادة عنده بكالوريوس زراعة ويعين وزير للنفط والثروة والمعادن ولا وزير المالية والاقتصاد. فمثل هذا لا شك أنه يحصل من الإخلال والإضرار الشيء الكثير. فالولاية العامة لا بد أن يولى عليها من كان أعرف بمصالح العامة والخاصة، عامة الناس مصالحهم في ذلك الباب، ما الذي يصلح لهم وما الذي ينفعهم، ما الذي ينفع البلاد والعباد، ومصالح الخاصة في تلك الوزارة بعينها، ولاة أمره، الناس في ذلك الموضع بعينه. قال: ويقدم في الولاية العظمى الأعرف. فكيف إذا كان إماما عام؟ الإمام العام شرطوا له شروطا عظيمة في كتب الفقه، حتى ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا، أن يكون عالما مجتهدا، من أجل أن يكون رئيسا للدولة ويكون أميرا للمؤمنين. لماذا؟ لأن ومع ذلك ما اشترطوا هذا فقط، اشترطوا أن يكون مجتهدا شجاعا مقداما ذكيا سميعا بصيرا صالحا في نفسه ذا خبرة. فشرطوا فيه شروط، منها ما هي شروط صحة وشروط كمال، وأن يكون قرشيا، وأن يكون عدلا، لا يكون فاسقا ولا فاجرا، لأن الفاسق سيولي الفساق والفاجر سيولي الفجار من أمثاله. إذا كان معروفا بالخمر أو الزنا أو الفجور أو غير ذلك، قدم من كان على شاكلته وأخر الصالحين وأهل الدين والصلاح الذين يصلحون وينفعون. فعلى كل حال يقول يقدم في الولاية العظمى الأعرف بمصالح العامة والخاصة القادر على القيام بجلب المصالح ودرء المفاسد سواء على بلده ودينه وعلى ما ولاه الله عز وجل. قال ويقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده الأقوم بها كالقسمة والخرص والتقويم. يعني يقول كل ولاية وكل تصرف يقدم الأعرف. قال كالقسمة، نأتي بشخص يقسم بين الناس أمواله، أراضي، دور، دراهم ودنانير، زروع وثمار، قسمة يقوم بها. لا بد أن يكون عنده معرفة بالمواريث، ولا بد أن يكون عنده معرفة بالقسمة، أن هذا الموضع يقابل ثلاثة أضعاف من هذا، فيكون المتر هنا بثلاثة أمتار هنا، الموضع الفلاني في مدينة وآخر في قرية سعره يختلف، قدره يختلف، الدور الأول الدور الثاني، كذلك أيضا الأماكن التي تكون شرقا وغربا، الأماكن التي تزرع والتي لا تزرع، التي تكون على الطرق والتي لا تكون على الطرق. المهم في القسمة يقدم من كان عنده معرفة وأمانة. كذلك أيضا يقول في الخرص الذي يسميه المثمر، المثمر لا بد أن يقدم شخص عنده خبرة. المثمر كان من قبل يذهب إلى المدن وإلى القرى ويذهب إلى الأرياف ويقف في مكان مرتفع أمام وأمامه المزارع ويقول هذه فيها 10 أقداح سجل، وعند الحصاد تكون 10 تزيد قليلا تنقص قليلا، يعني عنده خبرة، هذه فيها 3 قدح، هذه فيها 4، هذه فيها 6، هذه فيها كذا. وهكذا أيضا في النخيل يأتي إلى البستان وينظر ويقول هذا البستان يأتي فيه 10 أوسق 100 وسق من التمر فيه كذا وكذا، كما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه معروفا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بارعا في هذا. لما ذهب إلى تبوك ومر على حديقة لامرأة فيها تمر قال فيها كذا، فلما رجع أخبرت أنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا الخراص المقدر لا بد أن يكون أيضا ذا خبرة ودراية، ما يؤتى أي واحد، إما أن يظلم بيت المال وإما أن يظلم صاحب الثمر. كذلك أيضا قال التقويم، نأتي إلى إنسان وقلنا له قوم لنا هذا المحل كم يساوي، هذه السيارة كم تساوي، هذا البيت كم يساوي، هذه الأرض كم تساوي، هذه الجنبية كم تساوي، هذا السلاح كم يساوي. يرجع في كل شيء إلى أصحاب الاختصاص، ما تأتي إلى طبيب قل له الجنبية هذه بكم وما عنده أي خبرة في مثل هذا الباب، ما تأتي أيضا إلى نجار أو بناء وتسأله عن اختصاص غيره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يرجع إلى كل شخص في اختصاصه. قال ويقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه ودرء مفاسده الأقوم بها كالقسمة والخرص والتقويم. قال ولا يشترط في نظر الإنسان بمصالح نفسه العدالة، يعني إذا كنت أنت تنظر في مصالح نفسك ما يشترط العدالة. لماذا؟ قال لأن طبعه يحثه على جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنه. كونك أن تختار لنفسك ستختار لنفسك الأحسن والأفضل، الأحسن والأفضل. فلذلك قال في نظر الإنسان بمصالح نفسه في طعامه في شرابه في أموره الدنيوية الأخرى، فكون الإنسان ينظر لنفسه هو أدرى بنفسه بمصالحه، لكن لا بد أن يكون رشيدا، يكون عاقلا بالغا رشيدا. لا يشترط العدالة، قد يكون عنده فسوق وفجور في نظره لنفسه، لكن في نظره لغيره قال وتشترط العدالة في نظره لغيره لكون عدالته واجعة عن التقصير في جلب مصالح المولى عليه ودفع المفاسد عنه. جعلناه ناظر وقف، جعلناه ناظرا على أموال يتيم، جعلناه ناظرا على القصار من إخوانه أو أبناء إخوانه، جعلنا له ولاية معينة وعملا معينا. يقول لا بد من العدالة لأن عدالته التي هي الدين، الدين الذي عنده، وأي عدالة إذا كان تارك الواجبات فاعل المحرمات، أي عدالة عنده هذا؟ ما يصلي الصلوات الخمس ولا يحضر جمعة ولا جماعة، هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل. فحينئذ عدالته ودينه تمنعه عن التقصير فيما أخل إليه. قال: ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها. الولاية العامة يعني إيش؟ رئاسة الدولة. قال: تسقط العدالة، يعني ما وجدنا رئيس إلا فاسق ولا فاجر. طيب من أين اليوم تشترط أن يكون الخليفة ولا الأمير مثل عمر بن الخطاب؟ بل هات مثل أدنى واحد من بني أمية ولا بن العباس راضون به. فما تجد اليوم إلا من رحم الله، الله على كل شيء قدير، في بعض البلدان قد يوجد، لكن الغالب، الغالب فيما نعلم من حيث العدالة يعني بالجهل، الإسلام الظاهر، الحكم عليه بالإسلام، وإلا بعضهم قد يصدر منه كلمات وأعمال وأقوال، تلك الكلمات كفر، تلك الكلمات كفر، وتلك المواقف كفر. فقطع النظر عن الحكم عليه، هو يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع، لكن يقول هنا: ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها. هذا مثل ما قال صدق المارديني في وهو يتكلم في الفرائض على انتظام بيت المال، لأنه شافعي، والشافعية يرون أن بيت المال مقدم على ذوي الأرحام، الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام، فيقولون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة المال لبيت المال، ولو وجد من ذوي الأرحام قالوا بشرط أن ينتظم بيت المال. كيف انتظام بيت المال؟ يأخذ المال من حله ويضعه في محله. صدق المارديني قال: وأنا على إياس من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى بن مريم أو يخرج المهدي المنتظر. قال: أين سينتظم بيت المال؟ والآن انظر، هات أحسن دولة تعرفها، وهل بيت المال فيها منتظم؟ وهل هم يأخذون المال من حله ويضعونه في محله؟ مظالم، وأخذ مال بغير حق، ووضعه وإعطاؤه لمن لا يستحق، وصرفه فيما لا يجوز شرعا. قال: ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة. لكن إذا سقط شرط العدالة لابد أن يبقى شرط الإسلام. أما إذا كان مرتدا، إذا كان مرتدا أو غير مسلم أصلا فيؤذى ويمكن من رقاب المسلمين، هذا لا يجوز، ولا تنعقد له الولاية، ولا يلزم المسلم في عنقه له سمع طاعة. نعم، مسألة الخروج عليه لعدم وجود القدرة لا يخرج، لأنه غير قادر، سيترتب على ذلك أضرار مخاطر، لكن ما نعتقد أنه ولي أمر، وأن لو بيع في أعناق المسلمين ولو غلب عليها بشوكة، لأن من الفساق مثل من قام بانقلاب قتل الرئيس الأول ولا الوالي الأول صعد هو، صعد هو، هذا ليس بعدل، فاسق فاجر. لكن إذا كان مسلما يجب علينا السمع والطاعة بالمعروف، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء، ولئلا يذهب ما بقي من الخير. لكن إذا كان مرتدا أو عنده بدعة تخرجه من الإسلام، كبدعة الباطنية وبدعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، أو يكون يعتقد الاشتراكية أو البعثية أو علماني ويعتقد العلمنة وغير ذلك، مثل هذا كيف تكون له ولاية؟ ولا نصب امرأة رئيسا للدولة، ما تنعقد لها الولاية، ولا يلزم المسلمين السمع والطاعة. نعم، ما يستطيع الخروج إذا كان يترتب على ذلك مفاسد وأضرار، ويقدر هذا أهل العلم. نعم، أما أن نعتقد أن لهؤلاء ومن كان على شاكلة هؤلاء المذكورون ولاية، لا، فما نعتقد لهم سمع وطاعة ولا أنهم ولا شرعيين. قال: ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها. يقول هذا مسلم لكن شهد عليه من شرب خمر، شهد عليه من شهد أنه يزني، عنده معاصي أخرى، غيره إذا علم أن هناك من يخالفه قتله وأمر بقتله لأدنى شيء، يقتل لأدنى شيء، يوضع في السجون، يضرب، هذا ظالم، فاسق، فاجر، لكن يسمع له ويطاع بالمعروف، ولا يعان على ظلمه ولا على فجوره. طبعا هذا إذا كان الأمر واقعا، أما إذا كان الأمر إلى أهل الحل والعقد ما يختار الناس إلا من هو أصلح، اختاروا لهم العدل. قال ويسقط شرط العدالة في الولاية العامة لتعذرها، فينفذ من تصرفهم ما ينفذ مثله من الإمام العادل، يعني يسمع له ويطاع ويكون مثل ما يصدر الأوامر الإمام العادل هذا. وكما أننا لا نطيع الإمام العادل إلا بالمعروف، هذا أيضا لا نطيعه إلا بالمعروف. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن فسوقه وفجوره لا يسوغ الخروج عليه، لأن ذلك سيترتب عليه ما يترتب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمراء قال، رجل سائل من اليمن حضرا، قال يا رسول الله أرأيت إن تولى علينا أمراء يسألوننا حقوقهم ويمنعوننا حقوقنا؟ كرر ذلك ثلاثا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملتم. وقال الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة في الدنيا، يولي أصحابه وأقاربه ومن كانوا في حزبه ومن كانوا في جماعته ومن كانوا من جهته وبلده وإن كانوا غير أكفاء، ويمنع من كانوا أكفاء، وربما ظلم واستبد شيء من الثروات والأموال. قال وأمورا تنكرونها، يعني قد يوجد منكرات، قد يوجد معاصي، قد يوجد مخالفات. قالوا ما تأمرنا؟ ما قال اخرجوا عليه، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. وقال سيكون بعدي أمراء يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قالوا يا رسول الله ألا نجالدهم بالسيف؟ إذا كانوا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي وتعرف منهم وتنكر، يعني هناك أشياء تنكرها معاصي مخالفات وهناك أشياء تعرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب قال ويرد من تصرفهم ما يرد من تصرف الإمام العادل، وإنما جاز ذلك، أي جاز تولية هذا الفاسق الذي والرضا به والسمع والطاعة له مع أنه غير عدل. قال وإنما جاز ذلك دفعا للمفاسد عن الرعايا وجلبا لمصالحهم. ما هي مصالح الرعايا؟ نصرة المظلوم وجباية الأموال وقسمة الأموال والحفاظ على بيضة المسلمين وإقامة الحدود وما أشبه ذلك. لكن اليوم أين الحدود؟ أين الحكم بالشرع؟ أين إنصاف المظلوم؟ أين إعطاء الحقوق؟ فعليها السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نخرج إن شاء الله بالبسم الله.